كنت فين وحياتي فضية وحزني دايم، كنت فين وبوجعي بسهر وانت نايم، اللي مر عليك ثواني فات عليا كتير اذاني، وانت بعد ده كله عادي راجع لي تاني. كنت فين وحياتي فاضيه وحزني دايم، كنت فين وبوجعي بسهر وانت نايم، اللي مر عليك ثواني فات عليا كتير اذاني، وانت بعد ده كله عادي راجع لي تاني. اسأل الناس اللي شافت دمع عيني، اسأل الناس اللي كانت بتواسيني، ده اللي كان بيشوف دموعي عالت بيدعي، كنت فين وانا نفسي اموت من كتر وجع. يلا روح مش هتلاقي. كنت بشكي ويسمعوني، واما طال الوقت ملوا وعرفوني، واللي فضلوا خلاص معايا برضو تعبوا من الحكاية، يعني عشت لوحدي بتعب للنهاية.